كان بيقضي وقته في صالة بلياردو في شارع عماد الدين. وفي يوم المخرج هنري بركات لفت نظره هذا الشاب الرياضي وهو بيلعب بلياردو، فتقدم له وقال له تشتغل في السينما. طبعا رحب رشدي لان دي كانت أمنية حياته، فاتفق معاه ومثل دور صغير في فيلم المليونيرة الصغيرة. صحيح الدور كان صغير لكن فرح بيه جدا رشدي، على امل ان هو يبقى فاتحة العمل السينمائي اللي هو بيتخيله علشان يصبح نجم من نجوم السينما. فضل رشدي فترة كبيرة يستنى الأدوار اللي حجيله بعد كده لكن مفيش. وطبعا البطالة وعدم العمل خلته يفكر ان هو يبحث عن عمل، وفعلا استطاع بعد حوالي 5 أشهر من السعي ان هو يحصل على عمل في شركة قناة السويس بمرتب قدره 200 جنيه. لكن اللي حصل ان في اليوم اللي كان المفروض يسافر فيه الى السويس عشان يستلم عمله في صباح اليوم التالي، التقى بالمخرج الايطالي الساندريني اللي كان بيستعد لاخراج فيلم امينة، وعرض عليه انه يشترك في تمثيل هذا الفيلم. وبعد ساعتين التقى به المخرج الايطالي ايضا فيرنيتشو اللي كان بيقيم في مصر، واللي كان له علاقة صداقة بوالدة رشدي الايطالية. عرض عليه ايضا فيرنيتشو ان هو يشترك في تمثيل فيلم امرأة من نار امام كاميليا. طبعا رشدي لابد ان يعيد التفكير، يروح الوظيفة ولا يقبل هذين العملين. استقر رأيه على ان هو يقبل العمل في السينما ويضحي بهذه الوظيفة الكبيرة اللي قعد حوالي 4 أشهر يسعى اليها. وساعدوا على هذا طبعا ان والدته الإيطالية رحبت جدا بهذا العمل لأنه هيعمل مع 2 من الإيطاليين اللي هم بيحملوا نفس جنسيته. بطبيعة الحال والده ضابط الشرطة رفض بات إن ابنه يشتغل ممثل سينما، لكن رشدي لم يأبه لمعارضة أبوه ولجأ واحتمى بوالدته الإيطالية اللي هي كانت انفصلت عن والده اللي اتجوز غيرها طبعا مصرية، وفتحت مطعم بيقدم المأكولات الإيطالية خلف سينما ريفولي. فوالدته طبعا رحبت بأنه هو يشتغل في السينما، وبدأ رشدي عمله في الفيلمين فيلم أمينة وفيلم امرأة من نار. وأثناء عمله في فيلم امرأة من نار مع الفاتنة كاميليا أحبها وكان في قصة حب بينه وبينها، وأراد إن هو يتزوجها رغم إن الأسرة كلها وقفت ضد هذا الزواج، لكن كان الموت أسرع من إرادته وإرادة الله كانت أسرع، لأن كاميليا احترقت بالطائرة وهي مسافرة إلى سويسرا. بعد تمثيل هذين الفيلمين أمينة وامرأة من نار أشارت عليه والدته إن هو يرفع أجره إلى 2000 جنيه، وكان بياخد 500 جنيه. فطبعا محدش من المنتجين سأل فيه، لأن هذا المبلغ في ذلك الوقت كان يعني حاجة لا يمكن، يعني لأن أجر الأبطال الكبار قوي زي أنور وجدي وحسين صدقي يعني كان لا يتجاوز 3000 جنيه، فهو لسه في البداية، فمحد سأل فيه. فظل يعني فترة كبيرة جدا لا يعمل، واضطر إن هو يسافر إلى إيطاليا يجرب حظه هناك، وخصوصا في الفترة دي كانت السينما الإيطالية في أوج ازدهارها، لكنه عاد إلى القاهرة بعد 3 شهور لما لقى مفيش أي عمل في السينما الإيطالية، وعاد إلى القاهرة ينتظر حظه مرة أخرى. فأعاد اكتشافه المخرج كمال الشيخ في فيلم المؤامرة، وبدأ رشدي يمثل العديد من الشخصيات الهامشية في الأفلام، الشخصيات اللي هي يعني قعد حوالي 8 سنين يمثل شخصيات ليست أدوار رئيسية، وإنما شخصيات بتعتمد على تكوينه الجسماني، يعني فتوة، مجرم، محب طائش، يعني كانت بتعتمد على تكوينه الرياضي وتكوينه الجسماني أكثر من استغلال موهبته في فن التمثيل. إذا كان رشدي أباظة بدأ ظهوره على الشاشة لأول مرة سنة 1947، فهو لم يصل إلى أدوار البطولة إلا بعد 10 سنين، يعني سنة 1958 لما مثل دور القائد الفرنسي في فيلم جميلة بحريد أمام مجدة، وأكد هذا النجاح في أدوار البطولة لما وقع عليه اختيار عز الدين ذو الفقار ليشارك في بطولة فيلم الطريق أمام هدى سلطان. وفي سنة 59 قام رشدي أباظة ببطولة 9 أفلام في ذات السنة، كان من أبرز هذه الأفلام فيلم شروق وغروب وفيلم تمر حنة. وابتداء من سنة 1960 بدأت مرحلة التألق والنجومية للنجم رشدي أباظة على الشاشة. وفي هذه المرحلة مثل رشدي العديد من البطولات لأفلام ناجحة، كان من أبرزها ومن أهمها فيلم أبطال في العاصفة، فيلم قلب في الظلام، فيلم نهاية الطريق، فيلم ملاك وشيطان. وفي هذه المرحلة أيضا، مرحلة التألق والنجومية لرشدي أباظة، لا ننسى إطلاقا دوره اللي مثله أمام مجدة في فيلم المراهقات من إخراج أحمد ضياء الدين. نزل رشدي أباظة إلى مجال الإنتاج السينمائي، شأنه في ذلك شأن زملائه من نجوم السينما، وأقدم على إنتاج أول فيلم لم يظهر فيه، وإنما أنتجه لصديقه وحبيبه عبد السلام النابلسي، اللي هو فيلم عاشور قلب الأسد. وبعدين أنتج فيلم كانت أيام لأمام صباح، وفيلم شقاوة رجالة مع سعاد حسني، وفيلم سر الغائب مع تحية كاريوكا، وتوقف عن الإنتاج لما انهالت عليه الأدوار وأصبح ليس لديه وقت لعملية الإنتاج اللي بتحتاج إلى جهد، أصبح ما عندوش الوقت له، لأنه أسندت إليه العديد من بطولات أفلام المنتجين الآخرين. أما 20 سنة الأخيرة من عمر رشدي أباظة فبتعتبر مرحلة النضج الفني والقدرة على الاختيار، اللي هي ابتداء من سنة 1960 لسنة 1980. كان رشدي بلغ من التفوق إلى درجة جعلته يختار الأفلام والنوعية التي تجعله يضيف إلى رصيده الفني الكثير. ومن هذه الأفلام فيلم خائفة من شيء ما، فيلم أين عقلي، فيلم أريد حلا اللي هو مثله أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. كان رشدي أباظة يحمل قلب طفل، لكنه مع ذلك كان سريع الغضب لأتفه الأشياء، وكان إذا صار وإذا غضب حطم كل شيء أمامه، وبعد دقائق كان يهدأ وكان يعتذر للي أسائلي إذا كان أسائل أحد، وكان يقوم بإصلاح كل شيء ودفع التعويضات على اللي كسره من الزجاج أو من أي شيء كسره أثناء ثورة غضبه. ولكنه مع ذلك كان طيب القلب جدا، وكان لا يحلو له إلا إن هو يقعد يتجاذب أطراف الحديث ويأكل ويشرب مع عمال الأستوديو اللي كانوا هم جميعا برضو بيبادلوه هذا الحب.